السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وسلامة. سم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب الزيارة يوم النحر. وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما: باب الزيارة يوم النحر. وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس: الزيارة يعني زيارة البيت، طواف زيارة البيت، طواف الإفاضة يوم النحر. يوم النحر هو اليوم الذي يكون فيه طواف الإفاضة والزيارة، وأما قبل ذلك فلا. قال العلماء: لا يجوز أن يطوف قبل نصف الليل ليلة النحر، فلو طاف قبل نصف ليلة النحر لم يصح. والنبي طاف ضحى يوم النحر. نعم، هذا طواف الزيارة. جميع الحجاج، كل جميع الحجاج لا يجوز لأحد أن يطوف قبل منتصف ليلة النحر. من طاف يوم طواف الزيارة قبل يوم النحر فلا يصح طوافه. أما القارن والمفرد فإنه يطوف أول ما يقدم للقدوم أولا، ثم يسعى للحج. القارن يسعى للحج والعمرة. أما طواف الإفاضة اللي هي طواف الركن، جميع الحجاج القارن والمفرد والمتمتع لا يكون إلا يوم العيد. نعم، باب الزيارة. باب الزيارة يوم النحر. نعم. وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. وهذا ليس بالصحيح، لا يثبت ما كان النبي يزور أيام منى، وكذلك لم يؤخر الزيارة إلى الليل، وإنما طاف ضحى. شوف شو كلام عليه. قال في الفتح حسن عليكم قوله قبل ذلك قال فقوله وقال أبو الزبير إلى آخره. وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. وصله أبو داود والترمذي وأحمد من طريق سفيان وهو الثوري عن أبي الزبير به. قالوا في الحاشية: وفي إسناده مقال أبو الزبير واسمه محمد بن تدرس مدلس، ولم يصرح بسماعه من ابن عباس وعائشة، وقد تكلم في سماعه منهما. قال أبو الزبير عن مثل وقال أبو الزبير عن من؟ وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس. نعم، إذا لم يثبت فالسند لم يثبت والمثل غير صحيح. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر زيارة الليل، وإنما طاف ضحى كما دل على ذلك الحديث الصحيح. نعم. ثم قال قوله: ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. وصله الطبراني من طريق قتادة عنه. وقال ابن المديني في العلل: روى قتادة حديثا غريبا لا نحفظه عن أحد من أصحاب قتادة إلا من حديث هشام، فنسخته من كتاب ابنه معاذ بن هشام، ولم أسمعه منه عن أبيه عن قتادة قال: حدثني أبو حسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة ما أقام بمنى. وقال نعم، وهذا ليس بالصحيح، لم يثبت. والصواب أن النبي ما زار، ما أتى البيت إلا ثلاث مرات. طاف المرة الأولى حينما في اليوم الرابع من الحجة، حينما قدم طاف للقدوم وسعى للحج والعمرة. والثاني يوم العيد طاف الإفاضة. والثالث صبح أو آخر الليل من ليلة الرابع عشر طواف الوداع ثلاث مرات، هذه زيارة البيت. وأما ليالي منى فلم يثبت أنه زار. نعم، هل نقل عن الفتح؟ نعم، فتح الجليل. قلتم ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيامنا، وهذا أيضا غير صحيح. والمحفوظ الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم زار البيت ضحا، والبخاري رحمه الله أراد أن يذكر ما ورد في الباب. والبخاري رحمه الله أراد أن يذكر ما ورد في الباب، ولا يلزم بذلك أن يكون مراد تأييده ما ترجم به. ولو فرض أنه أراد ذلك فليس بصحيح، لأن هذه الآثار غير صحيحة، مخالفة للأحاديث الصحيحة ولأصول أهل العلم ولأصل البخاري نفسه. فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الزيارة ضحا ولم يؤخرها إلى الليل، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. لا قرأت كلام الفاتح. أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله: وقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى، يعني يوم النحر. وقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى، يعني يوم النحر. ورفعه عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله. أشكر عليك هذا الكلام. قال في الفتح: وفيه التنصيص على الرجوع إلى منى بعد القيلولة في يوم النحر، ومقتضاه أن يكون خرج منها إلى مكة لأجل الطواف قبل ذلك. ثم نعم، ثم تكلم عن الحديث الذي بعده. وفي المنحة أحسن الله عليكم قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا، يعني هو طواف الزيارة، ثم يقيل يعني يجلس يرتاح للقيلولة، ثم يأتي منا يعني يوم النحر. فكان ابن عمر إذا كان في الضحى طاف طواف الإفاضة ثم يستريح القيلولة ثم يأتي منا. لا بأس، طواف الآن موافق للفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. ما حكم الطواف الإفاضة في الليل؟ ليس العيد لا يجوز قبل نصف الليل، قبل السيد العلماء، لأنه لا بد بعد طلوع الفجر، لا قبل نصف الليل، يعني لأن قبل نصف الليل يبدأ رمي جمرة العقبة عندك، مع يقول ثانه لا بد إلا بعد غيبوبة القبر، ثم يطوف الإفاضة. قبل نصف الليل لا يجوز قول واحد عند أهل العلم، هذا من ليلة العيد. أما كان ليلة الثانية لا بأس في أي وقت. لكن إن تأخر ولم يرجع إلى منى إلا بعد نصف الليل فيفوته المبيت. نعم، عليه أن يتصدق تلك الليلة، ما ينبغي له أن إذا خشي أن يفوته البيتوتة فلا يذهب، إنما يذهب مبكر حتى يرجع ويبيت. أما أن مثل بعض الحجاج إذا جاء العصر والمغرب ذهب إلى مكة ليطوف، ثم يأتي الزحام ولا يأتي الفجر، ما يصلح. أما يأتي في الصباح، يأتي في الصباح في وقت مبكر حتى تفوته البيتوتة. نعم، إذا فات البيتوتة اليومين عليه دم بعد هذا المول، وواحد يتصدق بما تيسر. نعم، الليلة الواحدة. نعم شيخنا، والبيتوتة إلى الساعة كم تقريبا؟ مثلا هل يمكن يمشي مثلا للحرم الساعة واحدة مثلا؟ البيتوتة أن يوجد على أرض منى أكثر من نصف الليل، سواء من أول ليلة أو من وسط آخرة. إذا وجد على أرض منى أكثر من نصف الليل أنا حصلت البيتوتة، ولو كان متفرغ، ولو كان في أول ليل وفي وسط. نعم وآخر. أحسن الله عليكم. نعم، صار الحجاج في العزيزية وفي مساكن لابد أن يرجع لا بد من العزيزية، ما يمن منه هو أول بناء حده جمرة العقبة. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض قال حابستنا هي قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر قال اخرجوا ويذكر عن القاسم وعروة والأسود هذا في دل على أن طواف الإفاضة ركن لا بد منه وأنه يحبس الحاج فلا يخرج أما إذا طافت طواف الإفاضة كانت امرأة طافت طواف الإفاضة ثم نزل عليها الدم فلا تحبس أهلها بل يصدر عنها طواف الوداع وتسافر ولهذا قال أحابس ولهي دل على أن المرأة تحبس أهلها إذا كانت لم تطف طواف الإفاضة وهي طافت طواف الإفاضة فلا تحبس نعم أحسن الله إليكم ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أفاضت صفية يوم النحر نعم باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج نعم قال الصواب هو لو متعبدا نعم بعض العلماء يقول الحناف يقول لو ترتيبها من لم يرتبها عليه دم نعم أحسن الله عليكم الصواب لا ليس عليه دم نعم لكن الأفضل ترتيبه نعم الرمي ثم الذبح الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف نعم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال على ترتيبها على تقديمها من غير نسيان أحسن الله عليكم قال في الفتح ولم يبين الحكم في الترجمة إشارة منه إلى أن الحكم برفع الحرج مقيد بالجاهل والناسي فيحتمل اختصاصهما بذلك أو إلى أن نفي الحرج لا يستلزم رفع وجوب القضاء أو الكفارة وهذه المسألة مما وقع فيها الاختلاف بين العلماء كما سنبينه إن شاء الله تعالى وكأنه أشار بلفظ النسيان والجهل إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كما لم أشر حتى حلقت قبل أن أنحر قال هو الحاجر قال لم أشر لا الأحناف يوجبون الترتيب وغيرهم لا يوجب الترتيب نعم أحسن الله عليكم وقلتم في المنحة أما تقييد المؤلف رحمه الله بقوله ناسيا أو جاهلا فهذا ليس بقيد لأنه يجوز تقديم بعضها على بعض حتى للعامد لأن الأحاديث الأخرى ليس فيها التقييد بالنسيان والجهل فبعضها فيه التقييد قال لم أشعر وبعضها ليس فيه التقييد وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج والحكمة في ذلك والله أعلم التوسعة من الله تعالى لعباده لأن الإنسان قد يحتاج إلى لبس ثيابه قبل الذبح قد يحتاج إلى أن يرمي ويحلق ويلبس ثيابه ويذهب حتى ينحر هديه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد بل رفع الحرج عن الناس والجاهل نعم هذا هو الجمهور وذهب الأحناف إلى أنه لا بد من ترتيبها من قدم بعضها بعض فعليه دم نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج وقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج وليس في تقييد هنا بالنسيان نعم باب الفتيا على الدابة عند الجمرة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج كان يفتي الناس على دابته يفتي على الدابة لا بأس يفتي على الدابة وعلى الأرض نعم

فإنه يكون يعني حكمه أولى بل أولى بل أولى المريض أولى نعم أولى من الرعاية نعم. أحسن الله إليكم. في الحديث السابق فرب مبلغ أوعى من سامع قال في الفتح قال المهلب فيه أنه يأتي في آخر الزمان من يكون له من الفهم في العلم ما ليس لمن تقدمه إلا أن ذلك يكون في الأقل لأن رب موضوعة للتقليل. لأن رب موضوعة للتقليل. قلت هي في الأصل كذلك إلا أنها استعملت في التكثير بحيث غلبت على الاستعمال الأول، لكن يؤيد أن التقليل هنا مراد أنه وقع في رواية أخرى تقدمت في العلم بلفظ عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. ما في شك هذا قد يأتي منه فيها شوف قياس المريض وغيره في ذكر هنا ولا في مكان آخر قياس المريض على على الرعاية ولا حياة الإبرة على سقاية الحجاج العباس. قلت ثم يقاس عليهم من هو مثلهم أو أولى منهم. أو أولى منهم نعم. كالمريض والطبيب لأنهم أصحاب أعذار ومثلهم من له مال يخاف ضياعه أو أمر يخاف فوته نعم. فالأقوال في المبيت ببنا ثلاثة عند أهل العلم، قيل إنه واجب عند جمهور العلماء وهو الصواب ومن تركه فعليه دم كما دل عليه هذا الحديث، وقيل إنه سنة ليس في تركه شيء، وقيل إنه ركن ومن تركه فلا يصح حجه، وقال بعض الناس إنه منزل نزله إنه منزل نزله وقال بعض الناس إنه منزل نزله بمعنى أنه شيء مباح لا واجب ولا سنة ولا ركن، وهذا القول لا ينظر إليه. وقال بعض العلماء إنه لا يرخص إلا لأهل السقاية، وقال بعضهم لا يرخص إلا للعباس، وهذا جمود وتعنت ولا وجه له. وقال بعضهم يقاس عليه الرعاة لأن السقاة يعدون ماء للشاربين، وقال بعضهم يقاس عليه الأكل أي كل من أعد الأكل. نعم بعضهم يقاس عليه آخر شيء يقاس عليه الرعاة لأن السقاة يعدون ماء للشاربين. وقال بعضهم يقاس عليه الأكل أي كل من أعد الأكل للحجاج، ولا حرج إذا جلس من المغرب إلى بعد نصف الليل ثم ذهب، لكن الأفضل بقاء الليل والنهار بقاء الليل والنهار وبقاؤه في الليل والنهار. طيب الصواب من هذه الأقوال أنه واجب نعم، لكن شيخ الذين لا يجدون مكان يبيتون فيه دائما بعض الحجاج يكون ما عندهم مخيمات ولا بعض في مزدلف أحيانا قصارة مثل ما سبق قصارة أنه واجب، لكن هل يكون الاتصال أحسن الله إليك والله قد قال لا يكل الله نفسا إلا وسعى العجز إذا عجز سقط إذا عجز عن واجب نعم. لكن قد يستطيع أحسن الله إليك من يبقى في ميناء أن يذهب إلى ميناء ويبقى فيها في الخارج يعني. إذا استطاع يبقى يعني ست ساعات أو كذا أكثر نص الليل ويرجع في النهار إلى مخيم لا بأس، يكون هذا أحسن لكن وأحوط له. أما إذا لمس عليه دم نحصريك ولا؟ ها؟ عليه دم إذا كان مخيم خارج منه؟ لا، إذا كان يأتي يرجع يأتي يجد منه لا بأس، أما إذا كان ما يستطيع فهذا كل رسالة الله وسعها. جهل والنسيان أي جهل في هذا؟ في وجوب المبيت و هل يسقط عليه الدم بالجهل والنسيان؟ هذا يسأل عليه ما في نسيان، أقول الناس كل حجاجهم في ميناء كيف ينسى؟ النسيان ما يأتي النسيان هنا في لكن بعضهم لا يعرف الحد بين مزدلفة وميناء يسأل لكن على كل حال يعني يسأل عن مشكلة، أما مسك يكون هم يعني نسيان ما يأتي النسيان هنا، لأن كنا كلهم حجاج في ميناء وكلهم يرمون الجمرات، لكن يأتي العجز هنا كل ذلك مكان عدم توفر المكان أو الجهل، قد يأتي إنه ما يعلم الحكم أو نأخذ أحسن الله عليك بكم حملة يفتي يعني قصارى إنه واجب، والواجب يعني فيه دم مع الاستطاعة ما بالاحتياط يعني الآن أيضا العجز صام 10 أيام إن من لم يجد مكان يبيت حيث ما نعم من لم يجد مكان يعني يكون مكانه مع المخيمات، تتصل المخيمات وليس عليه شيء، مثل لو ابتلع المسجد ثم صلى خارج المسجد والصوم والتصوير. نعم أحسن عليكم. أحسن عليكم. في الترجمة قال هل باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم؟ قال في الفتح مقصوده بالغير من كان له عذر من مرض أو شغل كالحطابين والرعاء. نعم هؤلاء يقاسون على السقاية. نعم نعم تحلل بالرمي والحلق والطواف 2 من 3. نعم لا نخلص. أحسن عليكم. باب رمي الجمار. وقال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال، يعني أيام التشريق الثلاثة يكون بعد الزوال، ويوم العيد ضحى، هذا من خصائص جمرة العقبة ترمى ضحى. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار؟ قال إذا رمى إمامك فرمه. فأعدت عليه المسألة قال كنا سائل من؟ عن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار؟ قال إذا رمى إمامك فرمه. فأعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. قال إذا رمى إمامك يعني لا تخالف، خشي عليه من مخالفة ولاة الأمور والشقاق والخلاف، قال إذا رمى إمامك فرمي. نعم في دل على العناية بجمع الصف والائتلاف وعدم الفرقة والاختلاف. نعم لأن الاختلاف شر يؤدي إلى الفرقة والاختلاف والتنافر والشقاق، ثم يؤدي إلى القتال والخروج. نعم أحسن عليكم. وقوله كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، هذا في أيام التشريق الثلاثة. نعم أحسن عليكم. باب رمي الجمار من بطن الوادي. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان هذا يعني هذا هو الأفضل، وإذا رمها من فوق وجلس وكانت في الحوض فلا بأس، لكن هذا خلاف السنة. قل هذا مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة، فيه دليل على أنه لا بأس بقول سورة البقرة، في رد على الحجاج بن يوسف أنه قال لا تقول سورة البقرة، ولكن يقول السورة التي تذكر فيها البقرة، فهذا فيه رد عليه. قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وتورع الحجاج من هذا من اللفظ لا وجه له، تورع من هذا وهو يسفك الدماء. نعم صلى الله عليكم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش بهذا. باب رمي الجمار بسبع حصيات، ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وهذا يوم العيد جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، أما يوم التشريق الثلاثة فإنه يستقبل القبلة. نعم. باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. نعم. وفيها هذا هو السنة وفيها الجمار سبع وأن ترمى رمي ولا توضع وضع وفيها أنه يجعلها من عن يمينه والكعبة عن يساره هذا هو الأفضل. نعم. أحسن الله إليكم. باب يكبر مع كل حصاة. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه سورة البقرة والحجاج تورع من هذا. المؤلف رحمه كرر الحديث استنباط الأحكام. نعم. فيه أنه يكبر مع كل حصى. نعم. الآن يكون الجمرة على يدك اليسار ومن يكون لا العكس. أي نعم هذا موجود الكلام من الخلف اللي من الخلف هذاك هو اللي فيها الآن فيها العمود من الخلف. نعم. الآن حسن الله يكون الجمرات على يد اليسار ولا اليمين حسن الله لأن ما يتبين منه لا الجمرات يوم يبتشق الأفضل في مستقبل القبلة هذه السنة. مقصدين جمرة العقبة يا شيخ. جمرة العقبة. نعم. جمرة العقبة هي التي ترمى بها الصفة ولا الجمرة الأولى والثانية؟ لا جمرة العقبة من عن وكان يساره من عن جمرة العقبة أما الجمرة الثلاث سيأتي الكلام عليها. نعم. لكن ما عللوها الشيخ إن كان فيه صعوبة أنها ترمى من الجبل إن كان فيه جبل وكذا. نعم. قبل التصليحات. أي نعم هذا اللي كان مرة الحين كان رمى من فوق وقال ابن مسعود إن هذا المرة إن النبي رمى من هذا. نعم. هو كان فيه توثر من فوق ومع ذلك صح إذا وقعت في الحوض. نعم. لكن خلاف السنة والأفضل. نعم. أحسن الله إليكم. باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب إذا رمى في دعاء أنه لا يقف بعد جمرة العقبة ما في دعاء بخلاف الجمرة الأولى والثانية فإنه يقف ويستقبل ويرفع يديه ويدعو طويلا. نعم. قال باب في حسب الترجمة هنا لاستنباط الأحكام أنه لا يقف. نعم. حسن الله عليكم. باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة. نعم. قال حدثنا فرق الآن بينهما جمرة العقبة لا يقف وهنا يقوم مستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو جمرة الأولى وهذا الجمرة الثانية. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاه ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويرفع فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. اختلف العلماء في الحكمة في كونه لم يقف بعد رمته ولم يدعو فقال بعضهم لأن المكان ضيق كان فيه قريب من الجبل والصواب أنه ليس هذا والصواب أنه لما جمر وتعقب انتهت العبادة بخلاف الجمرة الأولى فإنه في وسط العبادة كما لو سلم من الصلاة فإنه ينصرف

ثم لما تحلل تطيب ثم طاف طواف الإفاضة. نعم أحسن الله عليكم. باب طواف الوداع. الحكم لك حتى تكون رائحته طيبة، لأن الإحرام طول المدة مظنة انبعاث الرائحة، وكذلك لما انتهى أو لما تحلل تطيب عليه الصلاة والسلام، لأنه أيضا مظنة دخوله مع الناس ومع الحجاج. نعم صلى الله عليكم. باب طواف الوداع. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. نعم هذا يدل على أن طواف الوداع واجب، لأن التخفيف إنما يكون عن شيء واجب، ولو لم يكن واجبا لكان خفيفا على الجميع، فدل هذا على أن الحائض استطاع أنها طواف الوداع، وأما غيرها فلا. نعم أحسن الله عليك. حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، تابعه الليث. قال حدثني خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا اليوم 13 ضربت له خيمة في المحصب، محصب الوادي الذي فيه الحصبة، وهو خيف بني كنانة الذي تقاسموا فيه على الكفر، فصلى فيه الظهر في وقت ركعتين، لما رمى جمرة العقبة رمى الجمرة 13 رماها بعد الزوال، ثم ذهب إلى المحصب وخرج من منى ووجد خيمة ضربت له، صلى فيها الظهر ركعتين، ثم جلس جاء العصر فصلى ركعتين، ثم لما جاء المغرب صلى 3 ركعات، ثم العشاء صلى ركعتين، ثم رقد. فلما كان في آخر الليل ركب عليه الصلاة والسلام إلى مكة فطاف طواف الوداع، وأدركته صلاة الصبح فصلى بالناس وقرأ سورة الطور، وكان ذلك صبح اليوم 14، ثم بعد الصلاة قفل الراجع إلى المدينة، وطافت أم سلمة من وراء الناس وهي راكبة لأنها شاكية والناس يصلون. نعم أحسن الله عليكم. باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت. قال فلا إذن. في دعا أنها المرأة إذا أتت طواف الإفاضة تحبس وليها، فليس لها رخصة في أن تترك طواف الإفاضة، أما إذا طاف طواف الإفاضة ونزل عليه الدم فلا تحبس وليها ويسقط عنها طواف الوداع. نعم أحسن الله عليكم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم تنفر. قال لهم تنفر. تنشب. تنفر. نعم. حصل عليك. قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال إذا قدمتم المدينة فسألوا. فقدموا المدينة فسألوا، فكان في من سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية، رواه خالد وقتادة عن عكرمة. نعم حديث صفية هو الحجة أن رخص لها في طواف الوداع تترك. نعم حسن الله عليكم. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. نعم الرخصة لا تكون لمن شيء واجب على غيرها، دل على أنه رخصة لا دون غيرها. نعم أحسن الله عليكم. قال وسمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج،

فإنه بالسكون سير أول الليل وبالتشديد سير آخره، وهو المراد هنا. تكلم عن الادلاج، تكلم عن الادلاج. هذا أحسن الله إليكم. قال باب الادلاج من المحصب. إيه نعم، تكلم عن هل يفيد السرعة. ها؟ الدلجة. قال سير آخر الليل. سير آخر الليل. يعني سار من هذا المكان آخر الليل وطاف طوف الوداع. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال كتاب العمرة. بركة. وفق الله الجميع. طيب ثبت الله الجميع. وصلى الله على الباب. هذا إن شاء الله ما سيكون في كتاب الحج صحيح مسلم مغرب والعشاء إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. صلى الله عليه وسلم.